ينطبق عليه من سن بالإسلام سنة سيئة. ما هي السنة السيئة؟ أمر منكر شرعا معروف نكارته وضلالته بنص الشرع، يقوم إنسان فيفتح الباب لهذا الشرع فيكون عليه وجهه القبور والتفاخر في بنيانها، بناء المساجد على القبور، كل هذه محرمات في الإسلام. فأول واحد فتح السن المنكرة عليه وجهها وعوذ من أمير البلاد يوم القيامة. هو لم يأتي بمنكر غير معروف شرعا، معروف أنه منكر في الشرع، لكن الناس كانوا في عافية من هذا المنكر، فجاء عزيز من الناس ففتح الباب بهذا المنكر. فهو ما سن سنة سيئة بمعنى ابتدع وأحدث شيء الشرع ما نبه على نكارته وعلى ضلاله، وإنما هو فتح الطريق لهذا المنكر أمام الناس، فكان عليه وجهه وعوذ من عمل به إلى يوم القيامة. هذا هو الأمر الأول الذي يمكن أن نفهم الحديث فهما صحيحا ونرد به التفسير الخاطئ الذي جاء في الأزمنة المتأخرة، لأن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع بالإسلام بدعة حسنة. هذا التفسير خطأ والتفسير الصحيح قد تبين لكم. الأمر الثاني أن نقول في هذا الحديث ذكر السن الحسنة وذكر السن السيئة، فما هو المعيار للتمييز بين السن الحسنة؟ ولنكن معهم الآن مجاراة لهم على ألفاظهم، ما المعيار وما الميزان للتفريق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟ إلا القرآن والسنة ليس عندنا سوى ذلك. إذن كل من يقول هذه بدعة حسنة أو يقول هذه بدعة سيئة فلا بد أن يأتي على ما يقول بالدليل الذي يشهد بما يقول في الكتاب والسنة. أما مجرد القول كما نسمع دائما وأبدا إنما يقول أنصار السنة يسمي الناس إن هذه يا أخي بدعة، يكون جواب شوف يا أخي ابن الإسلام شوف يا أخي طبعا ما لابد أن يأتي بهذا الذي يستحسن عن البدعة للدليل المحسن، والذي ينكر البدعة يسميها بأنها بدعة سيئة لابد أيضا أن يأتي بدعة للدليل على أنها بدعة سيئة. هنا لابد من التفسير لخطأ يقع فيه أولئك الناس حينما يقال هذه بدعة، يأتيك الجواب أنت كلك بدعة، هكذا يبادعوننا كلك بدعة، ليه؟ هذا ليس من السنة وهذا ليس من السنة، والكرسي يمكن كمان العباء والطائي ولا أخرين، كل هذا لم يكن في عهد السلف الصالح. هذه غفلة منهم، غفلة منهم عن الشعور بمنة الله وغضب على الناس الآية السابقة. هو قال اليوم أكملت لكم دينكم، ما قال أكملت عليكم دنياكم، فهذه من أمور الدنيا ليس لها علاقة بالدين أبدا. كل إنسان له أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس ما يشاء، لكن في حدود الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم صرح من أجل هذا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فيخلط هؤلاء الناس بين البدعة الدينية وبين البدعة الدنيوية. فأول ما تنكر عليه البدعة من بدعة الدين رأسا ينكره بحاجة فيه ببدعة من بدعة الدنيا. يا أخي رسول الله ما جاء ليعلمنا المهن والاختراع والابتكار في أمور الدنيا، وإنما قال عليه السلام ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. أما وسائل الدنيا والتوسع فيها هذه ليس لها علاقة بالدين. إذن